صوتيات ندم ندم انت انت غير الناس عندي، انت عندي شي كبير. كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير، وانا احبك واقولها لك كل ما خليها في بالك. انا ماني اي عاشق، انا لما اعشق اغير، والله لما اعشق اغير من عيون الناس، والله اغار يا عمري عليك. ما تطمن وانسى خوفي الا ويديني بيديك، بس تحمل كل جنوني لانك اغلى من عيوني. لو تدور ما تلاقي منه غيري